وعن لا تزول قدم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وعن علمه ماذا عمل به. وانا قلت لكم اساس العلوم والمعارف عندنا ايه؟ اربعة اسماء لله. ايوه دي اساس العلوم والمعارف. شقاء الانسانية انها بتاخد الثمرة الان، تاخد الثمرة وتنسى الجذر. الجذر العلوم دي من عند مين؟ فيجي يقول لك ده من مخ متكلف. طب من اللي خلق المخ المتكلف؟ كان ممكن المخ ده يبقى فيه جواه جزء جذر، كان يبقى مخ خروف، كان مخ معزة. من الذي أوجد هذا المخ؟ يبقى إذن العلم إما أن ينفع صاحبه أو ينتكس بصاحبه. وقلت لكم الحديث لا خبيث أخبث يد الخيبة لله يزمري، أي الهلكم عن أبي أيوب السختياني، لا خبيث أخبث من قارئ فاجر. قلت ولا لا؟ هحلفكم حد منكم هنا متجوز؟ حد متزوج هنا؟ طب قولي لي علي الطلاق من جوز انت ما قلته. العلم ثروة يا مشايخ ويا شيخات، العلم كالمال ثروة، هذه الثروة قد توفق في الحفاظ عليها وقد تغريك الثروة بتدمير نفسك. الشيخ شوفوا عمته قد ايه وقعد بالوقار، والله لو جاله خبر دلوقتي ان له عم مرات ابوه ولا جوز امه مات ووصله بنص مليون دولار، اقسم بالله ما هيسيب العمة ثانية على دماغه. اول حاجة يفكر النص مليون دولار هيجي، واول سؤال واول حاجه ما تساليه هتعمل لهم ايه؟ يقول لك اتجوز. طب ما انت بتتجوز، اغير بقى، كفايه بقى القرف اللي احنا فيه. فالعلم كالمال ثروه، هذه الثروه ان لم يوفق الانسان في توظيفها الثروه تدمره. العلم تدمير المال انه لا يحسن لا يحسن اوجه التصرف فيه. تدمير العلم بيسميه الامام الذهبي دغل العلم، الغرور، الكبر، التعالي على الناس، عدم ترك الضوابط الى اخره. لهذا اول من تسعر به النار يوم القيامه مين؟ عالم لم ينفعه الله بعلم. ليه؟ لان العلم ده صار وعملت به ايه؟ عملت به ايه؟ حللت به الحرام وحرمت به الحلال. والله يا اولاد وانا كنت في الكويت واحد فاجر ضل مضل من الكلام هتعرفوه، بس مش هقول لكم اسمه ايه ولا امه جايبه لي ايه. فكان وانا هناك كان صدر له تصريح كده بيقول ايه؟ الصوره لا تحرم. بيقول الساده الاحناف يقولون الصوره لا تحرم وعليه، فكل ما يذاع وينشر في التلفاز بعد كده اللاب والسكايبي والارفبي والارفتي، كل اللي انتوا شايفينه ده الصورة لا تحرم. انا رحت الدكتور معاذ الله يكرمه ويعافيه كان موجود ويرحمه ان كان سبق من علمائنا الشوام الاحناف يعني الاثبات، قلت له عندكم في المذهب الصورة لا تحرم؟ خدوا بالكم الراجل من العلماء الأثبات في المذهب الحنفي، قال لي لا تحرم. يخرب بيتك يا شيخ بتاع ده، شوف عمل ايه المجرم ده، شال الترقيم شال الضوابط، الصورة لا تحرم. قلت له يعني الأحناف هم أكثر الناس، أكثر الفقهاء والعلماء تحوطا في الاعراض، اكثر الناس الامام الشافعي احتاط لها وقال لك كان في المذهب وهو في العراق له مذهب ومنواقض الوضوء ما خرج من السبيلين ونما اما جه هنا مصر لقى العيال صايعه وبتقف على النواصي وده يضرب نكته تقول له ايدك والثانيه كفك، قال لا لمس الرجل المراه الاجنبيه من غير حق لا اخذ للوضوء. ولهذا ده تحفظوها كده الشوافع

الملوك واهل الدنيا لهم ايه؟ لهم الظاهر اقصى خاص سيارات كل يغير موديلات يغير مش عارف ايه، ده عالم المحسوس. الثاني عايش في عالم الاخرين يقولوا اللي بيعزلوه يعني يرون انه خيال، انهم يرونه بعيدا. نراه قرار فضل خمس دقايق عشان نخش بقى للموضوع بتاع البخاري. نعم. ولهذا اما قال الرسول عليه السلام ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، قلتها لكم قبل كده، يعني 99 اسم في الدنيا. اذا لله جل جلاله اسماء وجلالات لا لم يحط بها بعلمها شخص في الدنيا. نعم يا جدع. وبكده اما ده في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. الحديث الثاني اما الرسول عليه السلام بيرفع راسه يوم في الشفاعه العظمى، فبيقول ايه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد تحت العرش؟ فالهم بمحامد لم اكن اعلمها من قبل. يبقى لله اسماء ومحامد فوق 99. 99 دي غايه ما يطيقه الكيان البشري في الدنيا. لهذا من احصاها، من احصاها علما واحصاها تخلقا واحصاها عملا، اقصى ما يحتمله كيان البشر في الدنيا 99. طب ما كملوش 100 ليه هناك بقى؟ ما فوق ذلك هناك. معايا؟ مفهوم؟ يبقى اذا الربط بين الدنيا والاخره ده في عالم البصيره وليس في عالم البصر، فان عالم البصر يشترك مع الإنسان فيه غير الإنسان. نعم. إنما إيه؟ ماشي. قد أفلح من زكاها. ثاني. يعني بيزكاها يعني يجليها ينظفها، لان الاناء المدنس تتدنس به المعاني، زي اناء الاناء هاتي اناء مطين وحط فيه لبن، اللبن هيبقى شكله ايه؟ واضح كده؟ يبقى زكاها اي طهرها، يعني طهرها ليه؟ أي لحصول المعاني والمعارف اللائقة بها. ولهذا برضو من الحاجات اللي تفرد بها الإمام ابن تيمية في تفسيره لقوله جل جلاله ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. هو المشرك مكلف بالفروع؟ حد يشوف لنا لا يكون في مغفل في المد. يبقى قال في ناس يقول لا يؤتون الزكاه لانهم يعني ما هم زي المسلمين. المراد بالزكاه اللي هي التوحيد. مين اللي قال التوحيد؟ هو ده التوحيد فعلا. التوحيد يعني الا يرى في الكون فاعلا على الحقيقه الا الله رب العالمين. ويقول لا يؤتون الزكاه يعني يجعلون مع الله الها اخر. وده اللي قال فيها، ما قالش ويل للكافرين، لان اصل ممكن المسلم يبقى مشرك. ربنا قال ايه؟ وما يؤمن اكثرهم بالله. والحديث بقى الشرك في هذه الامه اخفى من دبيب النمل على الصفا الحجر الاملس. يا اختي يا عيني يا عيني تعبانه يا اختي طول الليل، كنت بتخبزه ولا بتعجني يا اخي؟ ها؟ فبيقول ايه؟ الشرك، والحديث ده في المستدرك على صحيح الحاكم وسنده صحيح، الشرك في هذه الامه اخفى من دبيب النمل على الصفا، الصفا عن الحجر الاملس في الليله الظلماء. الشرك اخفى من في هذه الامه من الشرك اخفى في هذه الامه

الواد ابن الجيران طلع لها وبيصفقوا الواد ايه تروح للشيخ السافل ده وعايزه تتطلق. تقول لها سهله الشهود هاتيلي شهود يشهدوا ان الشهود دول وقعوا على عقد شهدهم على الزواج وكان ساعه كتب الكتاب والشيخ بيخطب والشيخ بيخطب الجمعه لان العقود فاسده اثناء الخطبه. عايزه تعملي اي حاجه روحي للمجرم ده ويجيبها لك ويقول لك فالعلم ثروه. اما كانش معاه خشيه ورؤيه وعمل بتبقى ثروه مدمره. ولهذا افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. كانت عرضت عليه قضيه لسه كان يوم الخميس ومتفقين الاثنين وده سلفي وده خلفي واخته مش عارف ايه وكاتبين ومتفقين انا هجيب وجاب وده هيجيب الشاشه خلاص ومتفقين على كده. قام بيتصل بيا اخوها بقى من السعوديه اي والله العظيم بتضحكي. فيقول له هو في الاسلام شاشه؟ يخرب بيوتكم في الاسلام وقفوا بالعهد. فبيتصل بيا هو كان بيشتكي لي ان هم قالوا له فيه ركبه ب 800 جنيه قالوا له عايزينه بس الركبه خارج الاتفاق قالوا معلش. قول له وحياه امك هو في الاسلام ركبه؟ هو في الاسلام ترابيزه سفره؟ وفي الاسلام هو كل واحد بيفصل ويقسم الاسلام على كيفه. الاصل هو الحكم واوفوا بالعهد. اتفقت انت هتجيب كذا وده يجيب كذا ده وفى عايزين نجي نفرش قال لهم هاتوا اللي عليكم. اصل الشيخ واعظ قالوا له في الاسلام شاشه؟ امال في الاسلام مش عارف كان بتقول ايه هذا الهوى شاشه وانت ما تدراش يا ولا هو ده الاسلام يا بابا؟ وكل واحد بياخد من الاسلام اللي على كيفه. وبخاصة اما يبقى مجرم عنده علم والله الذي لا اله غيره. انا كنت في مكة المكرمة كنت سنة 88 معرفش كنت اتولدت ولا لسه. لا طبعا هتقولي لي انت سنك دخل على 40 علي يعني. كنت انا في مكة المكرمة استاذ مشارك اللي بيسموه استاذ مساعد هنا وجابوا لي وجاني واحد من الممولين الكبار وعايز احسب له الزكاه بشرع ربنا. والله حسبتها له طلع عليه 6 مليون ريال زكاه دلوقتي ضرب في 5 6 مليون في 5 30 مليون تقريبا كان يوم الريال ب 80 قرش مصري. يا نهار اسود انا بتصرف بطريقتي اتصرف بطريقتي طلع 6 مليون ريال زكاه 2.5% طلعوا 6 مليون يعني عنده مليارات. طب كان بيعمل ايه في رمضان؟ يجيب شوال بلح شوال رز شوال سكر شوال شاي ويقعد عند الحرم ويدي الفقراء يجوا يدي لهم وهو ياكل من ده كمان. والله يا مشايخ السنة اللي بعدها اتسرقت. هو كان ممول كبير وعنده خزنة عيلة كبيرة ما لو قلتها لكم بلغ الشرطة ان الخزنة بتاعته اتسرق وجم ورفعوا البصمات وطلع اللي سرقها ابنه. 6 مليون ريال بتوع ربنا بتوع السنة اللي فاتت يسلط ربنا ابنه ياخدهم عشان يبوظ بهم. الراجل اتنزل على المحضر لانه هيروح في داهية سمعته راحت. فاما يروح لواحد بقى مفتي ضال مضل فيقول له ايه وده موجود الامام ابن القيم جايب الحيل دي كلها وذكرت اللي ماشي عليها كثير من الضالين المضلين اللي عاملين نفسهم مشايخ. فيجي يقول له ايه انت تتصور انا طلع عليا زكاة السنة دي 2 مليون هو 2 مليون اطلع 2 مليون والله يعني اتشال يعني يحصل لي حاجة. يوم يقول له ايه الشيخ هو شرط الزكاة ايه حوالين الحول مش كده؟ بس انا اقول الكلام ده للمعرفه اوعي تدل حد عليها دي امانه لان ممكن تديها لواحد تاني يخش مسابقه ينجح ويتعاون ويبقى مفتي ويوديكم في داهيه كلكم. تضحكي سهل انت عندك عليا زكاه 6 مليون ده انا هروح في داهيه ده انا يجيني جلطه